فجاء متصلا برواية أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.